والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الزكاة وفي أصناف الزكاة الواجب ذكرها في كتاب الله تعالى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أبوابا بعدد أصناف الزكاة. وانتهينا فيما أورده في هذا الكتاب المبارك ملتقى الأخبار عند باب انتهينا من باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. والآن سنأخذ ما أورده رحمه الله تعالى في بيان تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم بعدما ذكر بابا في استيعاب الأصناف بالزكاة. ورأينا في هذا الباب الأخير استيعاب الأصناف الوارد ذكرها بالزكاة لأنه على القول الأظهر إن شاء الله لا يشترط أن يستوعي جميع الأصناف، بل إذا صرفها إلى بعض أصناف الزكاة من الفقراء أو المساكين أو الغارمين أو في سبيل الله أو في السبيل صح ذلك وأجزأه. وبعضهم قال لا بد من صرفها إلى جميع هذه الأصناف أخذا من حديث زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتي أو فأتى رجل فقال اعطني من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، إشارة إلى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء. بعض أهل العلم أخذ من هذا دلالة على أنها لا بد أن تجزأ الزكاة على هذه الأصناف، والدلالة الظاهرة والله أعلم أن المقصود منها تحديد الأصناف التي يجزي إخراج الزكاة إليه فيها، وليس معنى ذلك أن وعدم إجزاؤها على غيرهم، وليس معنى ذلك أنه لا بد من توزيع يعني تقسيمها على الكل. نعم، وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. نعم، أما الباب الذي معنا فهو كما قال الشيخ في باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم، يعني وردت الأحاديث في أن الصدقة لا تحل على بني هاشم، سنأتي سنسمع ما ورد في ذلك وكلام أهل العلم فيه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. متفق عليه. ولمسلم إن لا تحل لنا الصدقة. نعم، هذا حديث من الأحاديث الواردة في هذا الحكم في هذه المسألة. هناك أحاديث أخرى سنذكر أو سيذكر الشيخ بعضها. فحديث أبي هريرة يقول فيه أخذ الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عن الحسن وأبيه تمرة من تمر الصدقة، وهو غلام صغير يعني أخذ تمرة من تمر الصدقة فمضغها فجعلها في فيه. وفي بعض الروايات أنه لم يفضل له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سال لعابه منها يعني مضغها في فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، كلمة تقال لنهر ونهي الصغير عن الشيء الذي يبين له أنه مستقذر أو لا يصح أن يعني يقربه يعني كخ كخ أو كخ كخ، هكذا تنطق. ارمي بها في بعض الروايات بعد أن قال له هذه الكلمة التي معنى أن هذا شيء يعني لا ينبغي لك أو بل هو يعني قدر فلا تقربه، ارمي بها. ثم بين له السبب فقال أما علمت أن لا نأكل الصدقة، أن لا نأكل يعني أهل البيت يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، متفق عليه، يعني أخرجه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد. ولمسلم أن لا تحل لنا الصدقة، هذا نص، هذا الحديث نص في أن بني هاشم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا تحل عليهم الصدقة. لكن من هم أهل بيته الذين لا تحل عليهم الصدقة؟ سيأتي تفسيره أو بيانه، يعني نذكره الآن. قوله وجعلها في ذي في رواية: فلم يبقى له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسير، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شقيه ليخرجها منه. وقوله كف الكف معناه كما قلنا هي كلمة تقال لردع الصبي عن تناوله ما يستقرر. وهل هي عربية أو غير عربية أو معربة؟ يعني هي في كلام العربي يستعملونها. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحل لنا الصدقة، في رواية: لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم الصدقة أو صدقة. وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه، يعني ليس من حديث أبي هريرة بل من حديث الحسن، أن الحسن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن بني هاشم لا تحل علينا، أو آل محمد لا تحل علينا الصدقة. يقول الإمام الحافظ بن حجر، وإسناده إسناد حديث الحسن قوي، وللطبراني والطحاوي من حديث ابن أبي ليلى الأنصاري نحوه. إذن هذه الروايات بهذا الحديث، وهو نص صريح بأن الصدقة والمراد بها هنا الزكاة، الزكاة المفروضة. بعضهم قال عام، شمل الزكاة المفروضة هو صدقة التطوع، والأكثر يقولون المقصود بها الفريضة، زكاة فريضة، لأنه هي التي ثبت وورد بها النص بأنها طهرة أو طهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ورد التعليل هناك بأنها يعني قادورات أو كذا، يعني أوساق الناس، أيوة، إنما هي أوساق الناس، فالمقصود بها الزكاة المفروضة وليس مطلق الصدقة. وبعضهم قال الصدقات جميعا، لكن الأظهر أن المراد بها الصدقة المفروضة. الحديث هذا يدل على تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فمن هم الآل الذين تحرم عليهم الصدقة؟ يعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي وجماعة من العلماء: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم هؤلاء هم آل محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو منهم هاشم ابن من؟ ابن عبد المطلب، وإخوته هاشم ابن عبد مناف ابن عبد المطلب. هاشم ابن عبد مناف ابن عبد المطلب، إخوانه عبد المطلب المطلب ابن عبد مناف، وأمية ابن عبد مناف، يعني شمس ابن عبد مناف، ويعني بنو عمهم. فهل يدخل جميع بني عبد مناف بن المطلب بني عبد مناف في قرابة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قالوا لا، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم بلا خلاف، بنو هاشم. لكن هل يدخل معهم بنو المطلب؟ قال الشافعي نعم، وورد فيه أنه لما أعطاهم ولذي القربة هناك في سامي الفي أو في الغنائم، قال ولذي القربة أعطى بني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس، مع أنهم في درجة واحدة. قال نحن وبنو المطلب، نحن وبنو المطلب، يعني لا نفترق في جاهلية ولا في إسلام. أخذ الإمام الشافعي من هذا أن بني المطلب هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم كبني هاشم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا نفترق، ولأنه أعطاهم من الخمس، وفرقهم فلأنهم يعطون من الخمس دون غيرهم من بني عمومتهم يمنعون من الزكاة كبني هاشم الذين يمنعون من الزكاة. يقول استدل الشافعي على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربة، ولم يشرك غيرهم ممن هم في درجته، ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض أو عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة، كما أخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. جبير بن مطعم وعثمان بن عفان من بني عبد من بني يعني بنو عم بني هاشم وبني المطلب. وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة نحن وإياهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. هذا استدلال الإمام الشافعي وأن بني المطلب يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، في هذا الحكم بتبوى وأنهم يمنعون من الزكاة كبني هاشم. لكن أجيب عن ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام إنما أعطاهم يعني بني المطلب لموالاتهم له لا عوضا عن الصدقة. وكون بني المطلب مع بني هاشم لا يفترقون في جاهلية أو إسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم شيء يعني بعض الخمس كبني هاشم، هذا ليس يلزم لا يلزم منه منعهم من الزكاة وأنهم هم يعني آل بيت النبي الذين يمنعون من الزكاة، بل أعطاهم لأنهم كانوا أقرب الناس أقرب أقربائه من غير بني يعني من غير بني أبيه، أقرب أقربائه بني من عمومته دفاعا عنه و يعني موالاة له، لأنهم كما هو معلوم كانوا معه في أيام محنته في أول دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول أن بنو هاشم وأن بني هاشم بن المطلب هم آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، هو قول الإمام الشافعي. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وبعض أهل العلم يقولون هم بنو هاشم فقط، آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقات زكاة هم بنو هاشم فقط. وأيضا يروى عن الإمام أحمد في بني المطلب روايتان، رواية أنهم معهم أنهم لا يعطون، ورواية أنهم يعطون. وعن المالكية في بني هاشم وغالب من فيها أقوال متعددة، لكن كما رأينا هذين القولين هما الأظهر. نقل الطبري الجواز عن ابن حنعم. ونقل فيه خلاف في تفاصيل هذه المسألة في بني هاشم، لكن الأظهر أن بني هاشم لا خلاف في أنهم هم الذين يمنعون من الصدقة لقربهم وشرفهم بنسبتهم ونسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو المطلب للحديث الذي ذكره الإمام الشافعي وغيره يقولون إنما أعطوا من سهم ذوي القربى لا لكونهم يمنعون من الصدقات بل لمعنى آخر. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتكلم في مسألة عن المالكية في بني هاشم أو غير بني هاشم أقوال يلحقون أو لا يلحقون، نعم أقوال متعددة لكن ظاهرها كما قلنا بنو هاشم لا يأخذون صدقة وبنو المطلب فيهم الخلاف. لكن هل منع الصدقات على بني هاشم من كل من وجبت عليه الصدقات، أو أن الصدقة الواجبة على بعضهم يجوز أن يسلبوها لبعضهم؟ هذه مسألة. يعني هو منع بنو هاشم أو آل البيت من الصدقات لماذا؟ لشرفهم وصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، والتعليل واضح، نقول يعني أنها ما هي أوساخ الناس. وايضا قال بعض اهل العلم ايضا حتى لا يكون هناك شبهه في انه عليه الصلاه والسلام ياخذ من الصدقات ويعطيه لاقربائه، لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم من الصدقه، يعني ان الصدقه سكن لهم فلا ياخذها ويعطي اقربائه. فهذا ايضا باب من باب سد الذريعه. لكن اذا اخذت من بعضهم يعني ما وجبت عليه الزكاه منهم فهل يجوز ان تعطى لبعضهم؟ ذكر بعض اهل العلم خلاف، يقول الأحاديث الدالة على التحريم تدل على العموم وترد على الجميع، وقيل إنها متواترة معنوية، ويؤيد ذلك قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. أما يعني بعض القائلين بعضهم قال إنها تصح أو تجزئ وتجوز لبني هاشم بعضهم من بعض، واستدل قائل بحلال هاشم من هاشم من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع 37 من علوم الحديث بإسناد كله من بني هاشم، أن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس، هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال نعم. هذا الحديث لو صح فهو واحد، يعني نصف المسألة. يقول هذا الحديث قد اتهمت به بعض رواتي، وقد أصال صاحب الميزان هو يعني ميزان الإحداث الكلام على ذلك، فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة. يعني أن منع الصدقة المفروضة على بني هاشم أدلة الدالة على منعها عامة سواء كانت منهم أو من غيرهم. نعم. وتكلم الشيخ عن مسائل خاصة يعني جزئيات في كلام ابن الوزير يعني والأمير الصنعاني، وذكر حال بعض المواطن يعني أن بعض الناس من الأمراء أو من لهم السلطة إلى آخره يأخذون من بعض الزكوات مع أنهم من بني هاشم، ويقول هذا كله تجاوز للنص والدليل الدال على المنع. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل لنا الصدقة، ظاهر هذا عدم حل صدقة الفطر والتطوع، لأنه قال الصدقة، وقوله لا تحل صدقة يعني هذا عام يشمل صدقة الفطر والتطوع. وقيل قد نقل جماعة منهم الإمام الخطابي الإجماع على تحريمها عليه الصلاة والسلام، صدقة الفرض والتطوع محرمة عليه هو خاصة صلى الله عليه وسلم، نقل بعضهم الإجماع في ذلك، وبعضهم يعني لا يرى فيه إجماع بل فيه خلاف. لكن هل صدقة التطوع تدخل في هذا؟ يقول قال أكثر الحنفية والنصح عند الشافعية والحنابلة إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض، صدقة التطوع جائزة يعني يعطون منها ولا يمنعون. وقال بعض أهل العلم منهم الإمام أبو يوسف إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل، يعني الجمهور أهل العلم قالوا إنها لا تحرم وأن المقصود به الفرض الزكاة لأنها للتعليل الوارد فيها إنها أنما هي أوساخ الناس. أما صدقة التطوع فقالوا لا ينطبق عليه هذا التعليل فلا تمنع عليه. نعم. بعد ذلك نقرأ الحديث من هنا يا شيخ عشان السماع. وأورد الشيخ حديث أبي رافع أن الباب هنا قال تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم. إذن الحديث الأول هذا الذي سمعناه حديث أبي هريرة وحديث الحسن يعني نفسه فيها الدلالة الواضحة على تحريم الزكاة على بني هاشم، والاختلاف في بني المطلب يلحقون أو لا يلحقون، وهل المقصود به صدقة الواجب الزكاة المفروضة أو عموم الصدقات، وجمهور على أن المواد به الصدقة المفروضة. نعم. يبقى مواليه هل يدخلون معهم في منع الصدقات عليهم أو لا؟ كما ذكر الشيخ في الحديث أورد حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحبني كيما تصيب منها، طلب منه أن يصحبه في ذهاب لجلب وجباية الصدقات لكي يصحبه لكي ينال منها شيئا. فقال أبو رافع رضي الله عنه لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لنا، كما قالها للحسن إن الصدقة لا تحل لنا يعني نفسه بني هاشم. ثم بين قال وإن موالي القوم من أنفسهم، وفي رواية وإن موالي القوم منهم. إذن فما دام أنها لا تحل لنا وموالي القوم منهم فلا تحل لهم. نعم. الحديث أخرجه ابن ماجة رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي، وأيضا أخرجه ابن حزيمة وابن شعبان وصححه، وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن موالي بني هاشم لا تحل لهم أيضا الصدقة. قوله عليه الصلاة والسلام من أنفسهم، وفي رواية مولى القوم منهم، يعني حكمه حكم يعني حكمه حكمهم. والحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله، وقد رأينا الكلام في ذلك، ويدل على تحريمها على موالي آل بني هاشم ولو كان الآخذ على جهة العمالة. هذا لأنه هنا السياق أن هذا المخزومي طلبا من أبي رافع أن يصحبه لينال يعني يصحبه في العمل أي يكون عاملا عليها لينال منها. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام لا تحل لنا صدقة إلا. قصة، وهذه مسألة نقولها للطلبة، أن معرفة قصة الحديث أو الواقع الذي ورد فيها الحديث تفيدك أو تدل على المعنى المراد. فهنا من يعني من هذا السياق، يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي رافع ابتداء مولاه لا تحل الصدقة لنا ومولى القوم منهم، لكان معناها أن يعني تحمل على الصدقة الزكاة من غير دخول في العمل بها، من غير العاملين فيها. لكن هنا القصة أن هذا الصحابي الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة طلب من أبي رافع أن يصحبه ليكون معه في هذا العمل وينال منها، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحل، يعني حتى لو كان عاملا عليها. ولكن قد سبق معنا هناك في باب العاملين عليها، وظهر أن الراجح أن كذلك، أنه وإن كان من العاملين عليها فلا يأخذ أجره منها، ولكن يجوز أن يكون عاملا عليها ويأخذ أجره من غيرها، يأخذ أجره من غيرها. نعم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صرف ما فيه، الإمام الشافعي حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه، فيه قال أبو حنيفة وهو مروي أيضا عن ناصر وعن الشافعي وأصحابه وإليه كذا، ما يدل على رأي آخر. نعم. ولكن هذا الحديث صريح في هذه المسألة أن الخبر أو الجزم الخبري يدفع ذلك. بعضهم قال إنها الموالي تحل لهم، مروي عن بعض المالكية في قول له إنها تحل لهم، لأن علة التحريم مفقودة. علة التحريم في بني هاشم ما هي؟ شرفهم، نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموالي ليس فيهم هذه العلة، إذن فتحل لهم الصدقة. بعض أهل العلم قال ذلك، لكن الحديث هنا نص في المسألة لا تحل لنا وموالي القوم منهم، يعني مولي القوم يعني حكمه. ثم ذكر حديثا آخر في مسألة ما يتعلق بالموالي والزكاة بالنسبة لهم عن أم عطية قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء؟ فقالت يعني عائشة لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنها قد بلغت محلها. متفق عليه، إنها قد بلغت محلها. وعن جويرية بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، جويرية أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ فقالت لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته أو أعطيته مولاتي من الصدقة. فقال قربيه، هذا أوضح وأدل على أنه أكل منه أخذنا، قربيه فقد بلغت محلها. رواه أحمد ومسلم. هذا يدل على الجزء الثاني من الباب الذي قال فيه، أو الجزء الثالث، دون موالي أزواجه. والحديث الأول فيه أن أم عطية بعثت يعني بشيء من الزكاة التي أعطيتها بعثت بها إلى عائشة رضي الله عنها. هذا فيه حقيقة دلالة على أن الزكاة على الباب الأول هناك، على أنه في بأن لا تحل الزكاة إلا لخمسة، وذكر منها أن يهدى له منها، أن يهدى منها. تقول هنا حديث عائشة، فلما نعم بعث إلى أم عطية، بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله وأخبرته الخبر، يعني هذه زكاة أعطيت لفقير ثم أهدى منها لمن؟ لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من آل البيت، يعني ليست من بني هاشم. طبعا خلاف في كون آل البيت يدخل فيه الأزواج أو لا يدخل فيه الأزواج خلاف معروف، لكن هنا في الحكم في هذه المسألة عائشة من بني تيم، عائشة بنت أبي بكر تيمي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمي، إذا فليست من بني هاشم ولا من بني المطلب، لكنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهديت لها هدية من الصدقة، الهدية تأخذها طبعا، إذا أهديت الهدية من مستحق الصدقة يجوز للغني لمن لا يستحقها بسبب غنى وكذا أن يأخذها هدية. يبقى هنا الحكم في مسألة هذه أصلها صدقة وأوديت لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي ليست من بني هاشم، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد بلغت محلها، يعني أنها كزكاة بصفتها زكاة قد بلغت محلها حيث بلغت أم عطية هذه التي أخذتها فتملكتها، وبمعنى تملكتها وأهدت منها لك وأنت تعطينا فيجوز. إذن أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحرم عليه الصدقات أكل أو أباح هذه الأخذ من هذه الصدقات لأنها تحولت قد بلغت محلها وأصبحت مملوكة لصاحبها، ثم صاحبها تصرف فيها فأهداها إلى زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيجوز ذلك لأنه يعني يؤخذ من أن أزواج بني هاشم تحل عليهم أو يجوز لهم أخذ الصدقة لا حتى صدقة أزواج بني هاشم ومواليهم كذلك، أزواجهم إذا كانوا مستحقينها يعني بفقر أو نحو ذلك. لكن حديث عائشة هنا أخذتها هدية وزدت لها هدية، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن هذه التي جاءت هدية وقد كانت زكاة وصلت إلى أم عطية بلغت محلها، بمعنى أنها يعني صرفت في موضعها وتصرفت التي صرفت لها فيها تصرف المالكي فأصبحت يعني أي كأي مال يجوز إهداؤه والأخذ منه لبني هاشم من وغيره. أما حديث جويرية فهو صريح في أن الهدية كانت أو تعتبر لا تعتبر هدية بل تعتبر نوع من الصدقة، تقول قال يعني ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي، ومولاتها يعني فقيرة فأعطيت من هذا نوع من الصدقة، مولاتي فأعطيته مولاتي من الصدقة. ففي هذا أيضا قال قربيه فقد بلغت محلها، يعني أنه بما أنها قد خرجت إلى صاحبها وتصرف فيها وأعطاها لمولاتك فيجوز لمولاتك هذه وإن كانت هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاتها يجوز لها أن تأخذ الصدقة، لأنه أقرها أعطيتها عظم أعطيته مولاتي فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجوز لموالي أزواجهم ما أجازه عليه الصلاة والسلام. الحديث في قوله هل عندكم من شيء من الطعام، وقوله نسيبة ونسيبة، نسيبة أم عطية اسمها نسيبة، أم عطية هذه اسمها نسيبة، وهناك صحابية أخرى اسمها نسيبة وهي أم عمارة نسيبة، يعني هذه نسيبة وتلك نسيبة. نعم قوله في الحديث فحلت محل، نعم قوله بلغت محلها أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها فبلغت محلها وحيث أصبحت ملكا لها فتتصرف تصرف المالكي، لذلك انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية، وكانت تحل الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة كما تقدم. كذا قال ابن البطال في أحد هذا حتى تفسيره، قال في الفتح ضبطه بعضهم بكسرها محلها من الحلول أي بلغت مستقرها، والأول أولى، وعلى كل المعنى أنها لما تصرفت فيها من تصدق عليها بها تصرف المالكين وأهدتها فأصبحت هدية والهدية تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث الأول. أما في الحديث الثاني وحديث جوارية ففيه دلالة على أن ما تصدق به على مولى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على مولى أزواج بني هاشم فإنه يحل لبني لهم، طبعا يعتبر منهم هدية وهم يأخذونه كصدقة. يقول الحديث حديث جويرية يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم، موالي الأزواج ليس كموالي بني هاشم، يعني رأينا في موالي بني هاشم أنهم إيش مثلهم، لكن موالي أزواجهم ليس لحديث جويرية فتحل لهم الصدقة. وقد نقل ابن بطال أحد شراح البخاري اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في ذلك، يقول فيه نظر من حيث أنه اتفاق إلا يعني أصله كذلك، يقول نظر لأن ابن قدامة ذكر أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت إن آل محمد لا تحل إن آل محمد لا تحل لنا صدقة. قال وهذا يدخل يدل على تحريمها. يقول الحافظ إسناده إلى عائشة حسن وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة ويقول هذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال من الاتفاق. وعموما أن أزواج يعني بني هاشم ليسوا من آل البيت فتحل عليهم صدقة. في الحديثين دليل على أنه يجوز لمن تحرم عليه صدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهيبة أو هدية. هذا لا يكاد يكون فيه اختلاف كبير يعني جمهور أهل العلم، بل يكاد يكون جميع أهل العلم أن الهدية أو الهبة من الفقير الذي تصدق عليه إذا أهدى إلى جاره الغني أو إلى من لا تحل عليه صدقة يجوز له أخذها، يجوز له أخذها لأنه لم يأخذها بصفتها صدقة بل بصفتها هدية أو هبة. قالوا بالباب عن عائشة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقالت له هذا ما تصدق به على بريرة، بريرة مولاة عائشة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. هذا صريح في الحكمين، صريح اللفظ الذي بالبخاري صريح في الحكمين أنه تحل الصدقة على موالي، لا على موالي أزواج بني هاشم، لأن بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها، وأن الصدقة إذا أهداها